هذا السائل يقول: ما حكم أن اتخذ وسيطة بينه وبين الله ولكن بدون صرف شيء من العباد؟ هو اتخاذ الوسيطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا من باب الشفاعة، هذا من باب الشفاعة، والشفاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا اتخذ وسيطة وقال: هذه وسيطة بينه وبين الله، ادعو الله لي يا فلان، ادعو الله لي يا فلان، ادعو الله لي يا علان، فهذا من الشرك الأكبر. إذا كانت الوسيطة هكذا يقال ادعو الله لي حتى لو ما صرف له عبادة، فإن هذا من الشفاعة المنفية وهذه باطلة. نعم، كما تعلمون الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، سواء قال ادعو لي يا فلان يا أحمد شيخ أحمد لحظة، كما يقول ادعو لي يا فلان، أو يدعو فلان نفسه، إذا دعا فلان نفسه أو قال ادعو لي إيه يا فلان، كله من الشرك الأكبر، لكن بعضه أعظم من بعض. طيب، يقول السائل: أحد الإخوة أرسل يطلب الدعاء لأنه داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لطلبه الإنجاب، نسأل الله عز وجل أن ينجح عمليته هذه وأن يرزقه الذرية الصالحة، ونسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يفرج كل هم وكل كرب. يقول: فتاة نصرانية أسلمت وهي تريد كتبا إسلامية، فأي كتب نجلبها لها؟ أولا كتاب الله عز وجل بتفسيره، هذا أول شيء، كتاب الله عز وجل بتفسيره، ويؤخذ تفسير السعدي رحمه الله تعالى تفسير مختصر ومهم ومفيد. الكتاب الثاني بعد كتاب الله عز وجل يشترى له كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بتعليق مختصر، أي تعليق مختصر على كتاب التوحيد وفك مسائله. وأيضا أعلام السنة أو 100 سؤال في العقيدة، هذا بالنسبة للعقيدة. بالنسبة للفقه منهج السالكين في الفقه كتاب مختصر في الفقه، في السيرة أيضا مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أيضا يؤتى لها بالأربعين النووية، الأربعون النووية للنووي بشرحه للعتيمين، هذه الكتب يعني المختصرة في البداية. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، يعني صلاة عيد الأضحى وانحر البدن، وقيل صل الغداة وانحر، وقيل انحر أي انتصب بنحرك إزاء القبلة، والأول أصح. وساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد غير بعدك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. وقال مطرف عن الشعبي: إن عندي داجنا جذعة من الماعز. قال اذبحها ولا تصلح لغيره. قوله لا تجزي عن أحد بعدك أي لا تقضي بلا همز، يقال جزى عني هذا الأمر ويجزيك من هذا الأمر الأقل أي يقضي وينوب. قال الله سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها ولا تنوب. والمتجازي للدين هو المتقاضي، ومعنى قولهم جزاه الله خيرا أي قضاه الله ما أسلف. فإذا كان بمعنى الكفاية قلت جزأ عني وأجزأ بالهمز. والجزع من المعز غير جائز في الأضحية ويجوز من الضأن عند أكثرهم، قيل لأنه ينزو فيلقح، ومن المعز ما يلقح حتى يصير لا يلقح حتى يصير ثنيا. قال رحمه الله هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية والسن التي تجوز فيه الأضحية، أما وقتها فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. يعني تبين لنا أن وقت الأضحية وهذا الوقت وهو أن يكون ذبحها بعد صلاة الإمام، صلاة الإمام إذا كانت البلدة كلها مجتمعة على إمام فإنه لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة الإمام. فمن ذبحها قبل الصلاة فهي شاة لحم أي ذبحها لأهله ولا تجزئه، ولابد أن يذبح غيرها بعد الصلاة إذا كان قد نذر ذلك. إنما إذا كان يعني سنة فإنها تكون شاة لحم، ولكن ما أتى السنة. لكن لو كان في البلدة أكثر من صلاة، يعني مثلا عندنا مثلا أربع مصليات لاتساع البلدة، أربع مصليات مثلا، فلو أنه ذبح بعد صلاة أي إمام فإن ذلك يجزئه إن شاء الله، وليس باللازم أن ينتهي حتى يفرغ جميع الناس من الصلاة وجميع الأئمة من الصلاة. لو ذبح بعد فراغ إمام هذا يكفي. لكن هل الوقت هو المعتبر؟ يعني مثلا لو قلنا بأن الصلاة بعد ارتفاع الشمس بنصف ساعة، هل لو ذبح بعد ساعة تجزئه ولو أن الإمام ما صلى، أم المعتبر الصلاة؟ هل المعتبر الصلاة أو وقت الصلاة؟ المعتبر هو الصلاة وليس وقت الصلاة، الإمام يتقدم يتأخر، المعتبر هو الصلاة وليس الوقت، لأن وقتها ممتد وكل ذلك جائز أن تقع صلاة الإمام فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على الصلاة، ما علق ذلك على صلاة الإمام، ما علق ذلك على الوقت، علق ذلك على الصلاة مع الإمام. ولهذا قال أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبحه لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، يبقى المعتبر هنا الإيه؟ الصلاة. نعم الإيه؟ نعم لا ما في ظن يتحرى إذا ذبح وقع ذبحته قبل لا تجزى، إذا وقع ذبحته قبل لا تجزى. نعم هذا عن وقتها. نعم قال رحمه الله هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية والسن التي تجوز فيه الأضحية، أما وقتها فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين اعتبارا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، فإن ذبح بعده جاز سواء صلى الإمام أو لم يصلي، فإن ذبح قبله لم يجز سواء كان في المصر أو في سواء كان في المصر أو في القرى أو في القرى، وهو قول الشافعي. ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، وهو قول ابن المبارك وأصحاب الرأي. فأما أهل مصر فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام، فإن لم يصلي فحتى تزول الشمس. وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام، ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو قول الحسن وعطاء، وبه قال الشافعي. وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويوم النحر ويومان بعده. يروى ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وإليه ذهب أصحاب الرأي. أما سن الأضحية فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني، والثني من الإبل ما استكمل 5 سنين، ومن البقر والمعز ما استكمل 2 سنين وطعن في 3. أما الجذع من الضأن فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى جوازه، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما. وقال الزهري لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر، والأول وصح، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الأضحية الجذع من الضأن، وروي هذا عن أبي هريرة موقوفا. وساق بسنده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير. وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال ضح بها. وساق بسندي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. قال هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. والسنة أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وأن يذبح بالمصلى. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحية بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيد نفسه ويكبر عليها. نعم، فهذا فيه أيضا بيان للسن المعتبر في الأضحية، فليست أي أضحية يذبحها الإنسان أو أي ذبيحة يذبحها الإنسان تجزئ، لابد من جنس وسن. أما الجنس فهو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يذبح الإنسان من غير هذا. فلو ذبح الإنسان فرسا مثلا وضحى به، أو ذبح طائرا وضحى به، هذا كله لا يجزئ إلا بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم، هذه واحدة. الثانية، هذا جنس الأضحية. الثانية سن هذه الأضحية، سنها ما هو؟ قال الثني، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، استكمل 5 سنين، ليس إذا بلغ يعني أنهى الرابعة وشرع في الخامسة، لا، استكمل 5. ومن البقر ما استكمل 2، ومن المعز ما استكمل 1، يبقى عندنا الايه؟ الضأن. يبقى عندنا الضأن، فيجزئ من ذلك ما له 0.5 سنة، اي 6 اشهر. 6 اشهر هذا بالنسبة للضأن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أن يذبح الإنسان الجذعة وهي ما بلغ هذا السن، لكن الأفضل أن الإنسان يضحي بأكمل من ذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجدوا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جاذعة من الضأن. فدل هذا على أن الأولى أن تقدم المسنة، هذا الأولى. إذا لم تجد إلا هذه فضح بها. وهذا كله دليل على عظم الأضحية وفضيلتها، ولا شك أن لها فضيلة عظيمة، ولهذا جعلت لها الأحكام الخاصة بها من الجنس ومن زمان ذبحها ومن سنها، وأيضا من الشروط فيها سلامتها من العيوب ألا يكون فيها عيب يؤثر على ذلك. كل ذلك لعظم الأضحية، وأن الله تبارك وتعالى إنما يقبل من عباده الطيب، يقبل من عباده الطيب. وهذا يدل على أيضا رغبة الإنسان وطمع الإنسان فيما عند الله. أما الواحد مثلا يضحي ببقرة أو يضحي ببعير أو يضحي بشاة بالغة السن المعتبرة وأكثر، هذا كله يدل على رغبة الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى. فكلما كانت الأضحية أثمن وأثمن، كلما كانت أفضل وأقرب إلى القبول وأعظم في الأجر. وهذا في كل الأعمال، كل ما يكون العمل متقنا، صلاة مثلا يصليها الإنسان يحضرها فيصلي سننها القبلية والبعدية وتكون على كمال في الخشوع واستكمال الأركان والواجبات، لا شك أنها أكمل من غيرها، معلوم هذا. صيام كذلك يتوفر فيه الشروط ويؤدي ويصومه الإنسان طيبا به نفسه، كل هذا دليل على رغبة الإنسان في الأجر العظيم وفيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. فحينئذ يضاعف الأجر. يعني الإنسان لما يعطي صدقة طيبة بها نفسه ويتمنى أن يأتيه مثلا الفقير ويعطيه، ويعطي هذا الفقير مثلا المحتاج، فإن ذلك لا شك أنه أكمل، يكون عنده الرغبة كما كان بعض السلف يفعلون. بعضهم كان يطيب الصدقة، يطيبها. بعضهم كان لا يجعل يده هي العليا في الصدقة، وإنما يجعل يد الآخذ هي العليا. وبعضهم كان يبلغ مبلغا عظيما في ذلك، كما نقل عن عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تأمر غلامها تقول: ماذا قالوا لك لما أعطيتهم الصدقة؟ ماذا قالوا لك؟ إن دعوا لها دعت لهم حتى يلقى ثواب صدقتها خالصا. فكلما كانت الصدقة أكمل وأعظم، وكلما كان هذا، كلما كان الإيه القبول أيضا أعظم. ولهذا الإنسان إذا حضر العمل الصالح ورعاه وأتقنه وأراد أن يكون على أكمل صورة، كلما كان أدعى للقبول. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الأضحية وما يكره منها. وساق بسندي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكفشين أملحين، كان يضحي بكفشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول: بسم الله والله أكبر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي، وأخرجه محمد عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة. والأملح الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود. وقال الكسائي وغيره: الأملح الذي فيه سواد وبياض، ويكون البياض أكثر. وقد رواه جابر وزاد: موجوئين، يعني منزوعي الأنثيين. وقد كره بعض أهل العلم الموجوء لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة، وذلك العضو لا يؤكل. وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليها، وكذلك المرأة إن قدرت عليه. روي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يأمر بناقة، كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن. وساق بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والفحيل الكريم المختار للفحلة، ويقال الفحيل المنجب، المنجب في ضرابه، وأراد به النبل وعظم الخلق. فأما الفحل فاسم عام للذكور منها، وقوله يأكل في سواد أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه وأرجله أسود وسائر بدنه أبيض. وساق بسند عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: المقابلة ما قطع طرف أذنه، ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة الأذن، والخرقاء المثقوبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله نستشرف العين والأذن معناه الصحة والعظم، وقيل نتأمل سلامتها، نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع. يقال استكففت الشيء واستشرفته، كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. والمقابلة أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين، ولا يبين. والمدابرة أن يقطع مؤخر أذنها. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن كان أقل من النصف يجوز، وإن قطع النصف فأكثر لا يجوز. وقال إسحاق: إن كان مقطوع الثلث يجوز، وإن كان أكثر لا يجوز، وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم. وقال النخعي: لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحا، يعني المشاش. وساق بسند عن علي رفعه أنه نهى أن يضحي بالأعضب القرن والأذن. الأعضب المكسور القرن. يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: هو النصف فما فوقه. قال أبو زيد: فإن انكسر القرن الخارج فهو أقسم، والأنثى قسماء، وإذا انكسر الداخل فهو أعضب والأنثى عضباء. قال أبو عبيد: وقد يكون العضب في الأذن أيضا، فأما المعروف ففي القرن، وهو في أكثر، وهو فيه أكثر. وأما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى عضباء فليس من هذا، وإنما ذاك اسم لها سميت به. وساق بسند عن براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده قال: أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء. ورواه شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: والكثير التي لا تنقي. وقوله لا تنقي أي لا نقى لعظامها، وهو المخ من الضعف والهزال. أحسن الله عليك. أي لا نقي لعظامها، وهو المخ من الضعف والهزال. وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه. ألا تراه يقول: البين عورها والبين ضلعها. قال شعبة: سألت الحكم عن العين، عن عين الأضحية يكون فيها البياض، فكرهها. وسألت حمادا فلم يكرهها. وسألت الحكم عن البتراء فرخص فيها. وسألت حمادا فكرهها. قال أبو أمامة ابن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، أي رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر. كنا نسمن الأضحية بالمدينة، يعني نجعلها ثمينة. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، بكبشين أملحين. الأملح هو شديد البياض الذي يكون فيه علامات سود، وهذا أفضل ما يكون في النظر. تخيل مثلا لما ترى الكبش الأملح هكذا اللي هو الأبيض فيه سواد نقط من السواد، هذا أبهى في العين وأعظم في المنظر. يأكل في شراب في سواد، يشرب في سواد، يقبل في سواد أو كذا، يعني سواد ممزوج بهذا البياض يكون لونه جميلا، هذا أملح في الإيه؟ في العين. وهذه الأحاديث تبين أنه يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، لكن أي عيوب؟ هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: العرجاء البين ضلعها، يعني عرجها يعني، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي عظامها هزيلة وضعيفة. وهذا يدل على أن هذه عيوب في الأضحية، لا تجزي الأضحية معها. أما العيوب الخفيفة كأن يقطع بعض الأذن أو بعض الظفر أو كذا، فإن ذلك إن شاء الله لا يؤثر، أو يكون هناك حول مثلا في بعض العين بياض، هذا إن شاء الله لا يمنع من الأضحية. فالأضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب التي بيّنها النبي، ولهذا النبي قال: العوراء البين، عوراء البين. أما الشيء القليل فإنه يسامح فيه، يسامح فيه. فدل هذا على السلامة من العيوب. نعم. وبين قال رحمه الله تعالى: باب ثواب الأضحية. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم. الله أكبر. ليه يا أخواني؟ لأن هذه عبودية اسمها عبودية الذبح، فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى بالذبح كما تعبد بالصلاة، كما تعبد بالصوم، تعبد بالذبح. ولهذا نرى من العبودية في العبادات موزعة، هناك العبادات البدنية، هناك العبادات المالية، هناك العبادات القلبية، هناك العبادات المالية البدنية. حتى يعبد الإنسان ربه بإيه؟ كل ما عنده. عندك مال، عبوديات تتعلق بالمال، الصدقة، الزكاة، النفقة الواجبة عليك، عبادات. في عبادات تتعلق بالبدن، من صلاة، من صوم، من كذا. في عبادات تتعلق أيضا بالقلب، الخوف، الرجاء، الإنابة. فحينما يتقلب الإنسان في أنواع العبودية يكون هذا أدعى أو دليل على امتثال الإنسان لعبودية ربه سبحانه وتعالى بشتى الصور، بشتى الصور. فهو من جهة الذبح يذبح، من جهة الصوم يصوم، من جهة الصدقة ينفق، من جهة الصلاة يصلي، من جهة الدعوة إلى الله عز وجل يدعو ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، من جهة الجهاد يجاهد. تخيلوا بقى لو الإنسان استوعب، أو الإنسان أتى بكل هذه الأنواع ولو بسهم في كل نوع من هذه الأنواع، ماذا سيقول له عند الله عز وجل؟ هذا انظر إلى هذا الرجل الذي غفر الله عز وجل له وتجاوز عنه، لما قال له: ما حملك على هذا أن توصي أهلك بهذه الوصية أن يذروك في يوم ريح؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك. شوف عبودية القلب لما عظمت عند هذا الإنسان، خشيتك يا رب. فقال: قد غفرت لك. فلو بقى الإنسان سبحان الله أخذ أضحيته كده وهو يحتسب بقى أنواع، أو عنده نيات، منها إطعام الفقير، منها إدخال السرور على المسكين، منها التعبد بالذبح وأن يرى رقة الدماء أمامه كده يذبحها لله سبحانه وتعالى. طبعا يا إخواني لا يرى الشيطان أصغر ولا أدحر من توجه الإنسان بعبوديته لرب العالمين سبحانه وتعالى، ناويا هذه النيات، مش مثلا أنا أذبح بقرتين ثلاثة أربعة من أجل أن يجتمع الناس حولي مثلا 100 واحد، هذا يذبح أعطي هذا وأعطي هذا وأعطي هذا وأعطي هذا، من أجل أن يقال حج فلان وزع اليوم لحم الحج فلان كذا، لا، لكن فعلا يذبحها الإنسان محتسبا الأجر وطالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا كله مع كل قطرة أو مع أول قطرة تسقط على الأرض يكون له معها مغفرة ذنب، وأنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها أنفسا. يا الله، إن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، أي من القبول، فإن الله يقبلها من قبل أن تقع قطرة على الأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا يعرف من حديث هشام إلا من هذا الوجه، وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد، قال شيخنا ضعفه أبو حاتم جدا. نعم، لكن دلت الأدلة الصحيحة على استعظام العظيم من الشيء، وأن الله سبحانه وتعالى يقبله ويضعفه. ثم ذكر ما يتعلق بثواب العمل في عشر ذي الحجة، فقال باب ثواب العمل في عشر ذي الحجة، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، والمعلومات أيام العشر. وعن ابن عمر قال المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات 3 أيام بعد يوم النحر. يبقى ابن عمر قال معلومات يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، والمعدودات 3 أيام بعد يوم النحر، يعني 11 و12 و13، ولكن تفسير ابن عباس هو الأقرب، وهو أن الأيام المعدودات التي ذكر الله عز وجل في القرآن في كتابه واذكر الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فالإثم عليه ومن تأخر، يعني اليوم الثالث فالإثم عليه، فاليوم المتأخر دخل في الأيام الإيه؟ المعدودات. والمعلومات هي العشر من ذي الحجة، واذكر الله واذكر اسمه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فتبدأ بقى الأحكام من هنا، أحكام التضحية، لأنه يلزم في المضحي أيضا أمور، وهو ألا يأخذ من شعره وبشرته، ألا يأخذ من ذلك شيئا. ساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هل يا ترى أحد يبلغ رتبة هذا العامل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء؟ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني ما الذي أبقاه؟ ما أبقى شيئا، لا مالا ولا نفسا. أترون أحدا يفضل عمله هذا العامل أو يماثله؟ العامل في عشر ذي الحجة، العامل في عشر ذي الحجة يعدل عمله عمل هذا الإنسان الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، بدون أن يفقد نفسه وبدون أن يخسر ماله أو ينتهي ماله، فإنه إذا عمل الصالحات في هذا الوقت وفي هذه الأيام المباركة، لو عمل الصالحات كان أجره كأجر من خرج فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا أيضا يدل على فضيلة الجهاد عند الصحابة، لأن الصحابة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد، فصار الجهاد يمثل به، مما يدل على عظم الجهاد عند الصحابة. يدخل في العمل الصالح الصيام وجميع أعمال البر، الصيام، الصلاة، قيام الليل، تلاوة القرآن، وهذه الأيام تفضل بأيامها ولياليها، لكن الفضل في النهار مقدم بخلاف العشر الأخير من رمضان، فإنها تفضل أيضا بأيامها وليليها، لكن الفضل في الليل مقدم. طيب، ساق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وإسناده ضعيف. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. لكن الصيام يدخل كما قلنا في الثواب العام أو في العمل الصالح بعموم، في العمل الصالح بعموم. وقد ورد أيضا حديث يدل على هذا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر من ذي الحجة، ولهذا يستحب صيامها. فإن قال قائل: لكن الأحاديث الواردة في الصيام ضعيفة، نقول هذا يدخل في العمل الصالح. النبي يقول: ما من أيام من العمل الصالح، الصيام أليس عملا صالحا؟ يقول هذا يحتاج إلى نص توقيفي. نقول: طيب لو تصدقت. قال هذا طيب. ليه طيب؟ لأن دخل في عمل الصالح. تبه الدليل للنبي تصدق في هذا العصر، تخصيص الصدقة أيضا هذا الدليل فيه. لو أن الإنسان ذبح بقرة غير أضحية، ذبح بقرة يوم اثنين من ذي الحجة وزع الفقراء، يجوز؟ يجوز ومستحب. نعم. ليه مستحب؟ قال أنا يدخل في العمل الصالح. نقول: طيب لا، على قاعدتك لا، هالدليل انه ممكن الانسان يذبح بقرة يوم اثنين او يوم ثلاثة، يبقى فعلا الاستدلال بعموم العمل الصالح هذا هو المقدم. لما تقول مثلا هالدليل ان النبي صام، طب هالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ذلك وختم ختمتين، انا هختم ختمتين، هالدليل النبي ختم ختمتين، هالدليل النبي نحر وذبح، هالدليل النبي صلى الله عليه وسلم وصل رحمه واكرمهم في في هذه الايام. تقول كل هذا في عمل الصالح. نقول: نعم، والصيام داخل. ايش معنى عند الصيام؟ والصيام ايضا داخل في العمل الصالح. طيب، قال: باب اذا دخل العشر فمن اراد ان يضحي فلا يمس من شعره وظفره شيئا. إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره. هذه أحكام المضحي. يبقى عندنا المضحي وعندنا الأضحية. يلزم المضحي أشياء ويلزم أن يكون في الأضحية أشياء. أخذنا ما يلزم أن يكون الأضحية. طب والمضحي؟ ساق بسندي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، يعني لا يأخذ من شعر البشرة ولا من شعر الرأس ولا أي شيء أبدا لا يأخذ. إذا دخلت العشر، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان، وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان وقال: فلا يأخذن شعرا ولا يقلبن ظفرا. واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث. قال رحمه الله: واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وبه قال ربيعة وأحمد وإسحاق، وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الند والاستحباب، ورخص فيه أصحاب الرأي. وحلق ابن عمر رضي الله عنهما بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان الحسن يأمر من يضحي أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أراد أحدكم أن يضحي ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى الأخذ من الشعر كما قلنا. هذا الراجح أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة، لأنه في باب الآداب، ولا يبعد أن يكون للتحريم، لكن الراجح أن يكون للكراهة لأن المسألة كلها سنة. طيب، لو أن الإنسان أخذ من شعره في اليوم الثالث أو الرابع وهو عالم بأنه لا يجوز الأخذ، هل هذا يؤثر على الأضحية؟ الجواب: لا يؤثر على الأضحية، فالأضحية صحيحة ولو أخذ الإنسان من شعره وظفره، لكن يكون خالف. طيب، لو أن الإنسان نوى الأضحية في اليوم السادس، هل يمتنع ولا ما يمتنع؟ لابد يكون يمتنع من أول الشهر. الجواب: من يوم أن ينوي الأضحية لا يشرع له أخذ شيء من شعره وظفره. فإن كانت النية قبل العصر يبقى مع هلال ذي الحجة يمتنع، وإن كانت النية أثناء العصر امتنع. طيب، لو أن إنسانا اعتمر وهو مريد الأضحية، هو مريد الأضحية السنة هذه، فاعتمر يوم خمسة، المعتمر يأخذ طبعا من شعر سواء بالحلق أو بالتقصير. طيب، ماذا يصنع هنا؟ هل يترك الأخذ من شعره في النسك، ولا يأخذ من شعره وهو أصلا مطالب إذا أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره؟ ماذا عليه، يأخذ ولا ما يأخذ؟ ها؟ يأخذ. ليه؟ تكمل سنة العمر يعني لنسكه. طيب، ما هو أيضا إذا ما أخذ فهو تكملة لسنة الأضحية. فضل يعني أعظم. نعم عبد الرحمن. وجوب إيه؟ يعني التحريم، إن لا يأخذ هذا التحريم. يعني لو قلنا ان هو للكراهه وكذا فانه يكون ياخذ. طيب، ما هو هنا لو قلنا بانه يحرم عليه ان هو ياخذ، وفي العمره يجب عليه ان هو ياخذ، فهو يتعارض الامران فهتؤخر هذا بناء عليه، هذا مثل هذا هتؤخر بناء عليه. لا، نقول سواء قلنا بهذا او ذاك، يعني بان عدم الاخذ للكراء او للتحريم، النهي هنا فيه يعني سواء هذا او ذاك، نقول نقدم العمرة لانك انما اخذت شعرك هنا على وجه الامتثال، لان الشارع امرك ان تأخذ هنا وتقدم وقت العمر، فلم يقع تفاضل هنا، قدمت العمر والشارع امرك بهذا، فتكون هنا ممتثلا للشارع إذ أمرك بهذا وقد قدمت عمرتك. فإذا قدمت عمرتك وأخذت من شعرك للعمرة ليتم نسكك، فأنت إنما فعلت ذلك إيه؟ ممتثلا. فأخذ ذلك عبادة، ولا تعارض مع عدم الأخذ من الشعر، لأن عدم الأخذ من الشعر ما لم يتعارض معه أمر بالأخذ من الإيه؟ من الشعر، كالنهي عن صلاة كذا والأمر بصلاة كذا، النهي عن الصلاة مثلا في أوقات النهي والأمر بالصلاة إذا دخلت إلى المسجد مثلا، أو الأمر بصلاة الجنازة إذا كنت ستدفن في هذا الوقت أو كذا، فما في تعارض، نحمل هذا على ذلك. فنقول من أخذ شعره في العمرة وقد قدمها على زمن الأضحية فإنه لا يكون مخيفا ولا يقع التعارض، لأنه مأمور أن يكمل عبادة العمرة على وجه الكامل، وقد تقدم إيه؟ وقد تقدم وقتها. ولكن يمتنع بقى، يعني إذا أخذ من العمرة خلاص يمتنع بعد ذلك حتى يأخذ يومها. ولهذا إذا جاء يوم العيد بعض الناس هناك يبقى مثلا بيضحي في مصر وهو حاج، فطبعا يوم العيد بيضم جمرة العقبة، ثم المفترض أن يذبح، أو يعني السنة أن يذبح، ثم بعد ذلك ينحر. طيب، هنا بعضهم ينتظر الحلق ما يحلق حتى تصل في مصر، ذبحتم ذبحتم ذبحتم وهكذا، واخد بالك، وينتظر حتى إذا ذبحوا في مصر حلق رأسه، ونقول لا يلزم هذا، فإنك إن حلقت بعد رميك للجمار إن حلقت بعدها فإن ذلك لا يضر إن شاء الله. نعم. يعني لم إذا مسك، مش فاهم برضه متى، يعني متى إذا اعتمر يوم إيه؟ لأنه اعتمر 7 6 5 والأضحية يوم 10، هذا هو يقع طاردك. اللي هو لو إن هيضحي مثلا يوم 11 يوم 12 وهو اعتمر مثلا يوم 10، أو ضحي يوم 10 واعتمر يوم 12 أو كلام، ما في تعارض. ليه؟ إيه ده؟ إزاي؟ مش فاهم. ها؟ ما يتفق الوقت ازاي؟ يتفق الوقت ازاي؟ ان هو يعتمر مثلا بعد فجر يوم النحر وينتهي من عمرته بعد صلاة الامام، يعني يكون مثلا بيصلي في الحرم وبيعتمر من الفجر ثم خطب الخطيب بعد هذا حتى إذا فرغ من عمرته، فرغ الخطيب من صلاته، فاجتمع الآن العمرة والإيه الحلق هنا والأضحية، واخد بالك؟ هنا إذا كان معه أضحيته في الحرم موجودة فيذبح فيحلق رأسه لعمرته، أو يضحي ثم يحلق رأسه ناويا بذلك العمر، عادي ما فيها اشكال اذا اجتمع، لو افترضنا. لكن هذا طبعا عسر، خد بالك هذا عسر. نعم. قبل ايه؟ لمن لم يحج، لمن ليس بالحج عاد، لمن ما ليس بالحج عاد، واحد ليس بحاج يعتمر في اي وقت في السنة حتى في يوم النحر، لو ما عنده نسك، لو ليس عنده حج، لكن اللي عنده حج بيمضي في نسكه. نعم. نعم. بالنسبة ان هو هيذبح الناس، يعني مثلا هيذبح بنوت واحد ودوره هيذبح دور، يعني مش هيذبح بنوت، طب ايه هيخش بقى هنا للحج؟ إذا وكل أحدا بذبح الأضحية فإن الذي يمتنع عن الأخذ من الشعر هو من؟ هو المضحي وليس من وكله. كذلك إذا كان سيضحي عن نفسه وعن آل بيته، يعني يقول هذا عنه عن آل بيتي، فلا يلزم أهل البيت أن يمتنع عن هذا، إنما الذي يلزم هذه أحكام تلزم من كان سيضحي، هو صاحب الأضحية هو الذي يلزمه هذا. أما من يذبح عنهم أو إذا دفع إلى أحد يوكله بالذبح فإنه لا يمتنع عن الأخذ به من الشعر، إنما الذي يمتنع ومن صاحب الأضحية، صاحب الأضحية. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة بل هي سنة يستحب أن يعمل بها. روي أن أبا بكر وعمر كان لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا، واحتجوا بما ساق بسنده عن أبي رملة عن مخنف بن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة قال: على أهل كل بيت في كل عام أضحية واجبة وعتيرة. تدرون ما العتيرة؟ التي تسمونها رجبية. قال: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد للاتفاق على أن العتيرة غير واجبة. والعتيرة في اللغة هي النسيكة التي تعتر أي تذبح. كانوا يذبحون في رجب تعظيما له، لأنه أول شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 4: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 1 فرد و3 سرد. وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العسيرة في شهر رجب، وذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة في رجب. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عسيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا. وساق بسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عسيرة. قال: الفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعسيرة في رجب. قال: هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان. وروي أنه سئل عن الفرع فقال: والفرع حق وأن تتركوه حق. وروي أنه سئل عن الفرع فقال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه، خير من أن تذبحه فتلصق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك وتوله ناقتك، ويروى حتى يكون بكرا زخزبا. والزخزب الذي قد غلظ جسمه، الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه. قال أبو عبيد: الفرعة والفرع بنصب الراء أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنه. وجعل أبو عبيد هذا الحديث ناسقا للحديث الأول. وسئل القاسم بن محمد عن العسيرة قال: ما حاجتك إلى ذبائح الجاهلية؟ وسئل عطاء بن يسار عن العسيرة فكرهها وقال: الحسن، ليس في الإسلام عسيرة، إنما كان ذلك في الجاهلية، كان أحدهم إذا حام رجبا ذبح عسيرة، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عسيرة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح تعليقا على قوله: كانوا يذبحون لطواغيتهم، زاد أبو داود عن بعضهم: ثم يأكلونه ويلقي جاده على الشجر، ويلقي جلده على الشجر. فيه إشارة إلى علة النهي، واستنبط الشافعي منه الجواز، الجواز إذا كان الذبح لله، جمعا بينه وبين حديث الفرع حق. الفرع حق، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو، أحسن الله إليه، عن جده عبد الله بن عمرو. وقال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله. وقوله حق أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديث لا فرع ولا عتيرة، فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقال الناوي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. ثم قال: وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وهذا صريح في وجوب في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع ابن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إن كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع ابن عديس فلا أدع. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله. وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل 50 واحدة. يعني كأنه يشير هذا إلى الجواز، لكن يحمل النفي لا فرع ولا عتيرة، يعني على ما كان يعتد أهل الجاهلية. ويكون الذبح في أي شهر كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع الإنسان من البرز، سواء مثلا الفرع وهو أن يذبح أو نتاج الناقة، أو العتيرة وأن يذبح الذبيحة في أي شهر كانت، ولا يخصص لها شهر دون شهر. وبهذا تجتمع الأحاديث، فيكون النهي على مورد، ويكون الرخصة على مورد آخر. أما النهي يكون على مورد ما يعتقده أهل الجاهلية، وأما الرخصة تكون في من يريد الخير، وتكون ذبيحته في أي وقت كان على أي طريقة. فإذا كان واحد عنده إبل أو بقر فذبح أول إنتاجها لله فما المانع؟ وإذا كان واحد يريد أن يذبح في أي شهر دون تخصيص شهر دون شهر فما المانع؟ كان إنسان يذبح في رجب، يذبح في المحرم، يذبح في صفر، يذبح في ربيع، يذبح في كذا، ما في إشكال طالما أنه لا يخصص هذا الزمان ولا يظن أن به فضلا بالذبح، لأن هذا يحتاج إلى دليل. تخصيص الزمان يحتاج إلى دليل، والذي يتضح هنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذا بزمان معين، وإنما قال يذبح في أي شهر كان، يعني لا تخصص. وبهذا نجمع بين هذه الأحاديث كلها. نعم. ولهذا البعض لما قال مثل ما سئل محمد، سئل القاسم محمد عن عتيرة فقال ما حاجتك إلى ذبائح الجاهلية، يعني على طريقتهم. لكن لو واحد يجي يذبح في رجب يرجو وجه الله عز وجل يكون من ذبائح الجاهلية؟ لا، ولكن هذا على طريقتهم. نعم، على طريقة أهل الجاهلية. ولما سئل عطاء عنها كرهها وقال حسن ليس للسام عتيرة، إنما كان ذلك في الجاهلية، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عتيرة. كل هذا على طريقته، إنما لو عايل على غير طريقة الجاهلية فلا بأس ولا حرج لورود هذه الأحاديث في تجويز ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا باب الاشتراك في الأضحية. ذكر عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، فدل هذا على إجزاء 7 البقرة عن 7. طيب الشاة تجزي عن 7؟ لا، هذا في الإبل أو البقر. وعن جابر أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة، فهذا دل على جواز الاشتراك في الأضحية، جواز الاشتراك في الأضحية. وقال رحمه الله وهذا قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، قالوا إذا اشترك 7 في بدنة أو بقرة في الأضحية أو في الهدي يجوز، ولا يجوز أكثر من 7 عند أكثرهم. وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال إسحاق يجوز البعير عن 10، هذا قول إسحاق. ليه؟ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرنا النحر فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. يبقى هذه العشرة في البعير ايه خاصة. ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج بأن تمتع وحلق ولبث وتطيب فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز. ولو اشترك سبعة يعني حتى لو سبعة ايه أسباب يعني يقول سبعة أفراد أو سبعة أسباب. يعني مثلا لو أنا تركت المبيت في ميناء وتركت الإحرام من الميقات فعلت عدة محاذير مثلا وتركت مثلا بعض الواجبات اجتمع علي من ذلك ما اجتمع فيجوز أن أذبح شاة بالنية عن هذا ايه عن هذا كله. ولو اشترك سبعة في بدنة أو بقرة بعضهم ينوي قربة والبعض يريد لحما جوده الشافعي. وقال مالك لا يجوز الاشتراك في شيء من النسك إلا أن يكونوا أهل بيت واحد. وقال أبو حنيفة إن كان كلهم يريدون النسك يجوز وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحمة لم يجوز. أما الشاة الواحدة فلا تجزي إلا عن واحد. قال رحمه الله فلو ذبحها عن نفسه وأهل بيته فحسن. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أضحى بكبشين وقال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. طيب هل يجوز الآن الإنسان يفعل هذا يقول هذا عني وعن أمتي وعمن لم يضحي من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من خصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يظهر أن هذا لا يجوز. لا يجوز أن أقول مثلا هذه أضحي عني وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما يفعل أو فعل بعض الناس ممن أخبر فقال من التوسع في هذا الباب يعني من قال بأنني حججت العام الماضي عن خديجة رضي الله عنها يقول حججت عن خديجة أحد الذين تصدرون القنوات يقول حججت عن خديجة وإن شاء الله الحجة القادمة تبقى عن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي يعني هو حج عن خديجة ويحج عن صلاح الدين الأيوبي. يعني الحقيقة هذا أمر غريب جدا. يعني هل فات السلف الحج عن خديجة رضي الله عنها بل الصحابة رضي الله عنهم؟ هنقول طيب النبي حج حجة واحدة لكن هل فات الصحابة أن يحجوا عن خديجة رضي الله عنها أقرباء خديجة وكذا يحج عن خديجة؟ هل خديجة ماتت قبل فرضية الحج ولا ماتت بعدها؟ هل خديجة أصلا خطبت بالحج؟ خديجة ما خطبت بالحج حتى يحج عنها ولا فعل ذلك أصلا الصحابة حتى لو خطبت بالحج ما فعل ذلك بالصحابة. حتى نأتي نحن الآن نقول سنة عن خديجة وسنة عن صلاح الدين الأيوبي وسنة عن قطز وسنة عن ببرس وسنة عن خالد بن وليد وسنة عن عمرو بن العاص. هذا عجيب توسع يعني. لكن طبعا هذا قد يدخل قلوب البعض يعني هذا المحبة فيه خديجة فيقول كذا. نعم بل كان يأمر النبي ان حج عن خديجة واعتمروا. نعم وصح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. هذا البعض قال فيه التصريح بالنية أو ذكر النية صريحة عند الذبح كما يقال عند الإحرام. ونقول الصواب ليس الذي عند الإحرام لبيك اللهم عمرة أو حجا وليس الذي عند الذبح الله بسم الله اللهم هذا منك وإليك ليس هو من ذكر النيات وإنما هو من الذكر المشروع عند هذا الفعل. أما النية أن يقول نويت أن أذبح أضحية نويت أن أعتمر عمرة هل هذا موجود؟ هذا غير موجود فالنية في القلب. لكن هذا ذكر مخصوص يفعل مثل بسم الله عند الأكل هل تقول هذه نية مثل ما تقول بسم الله وانت رايح تاكل؟ هل تقول هذه نية؟ لا، ليست نية، هذا ذكر عند الفعل نفسه. فتكون التلبية ذكرا عند الفعل، وتكون التسمية ذكرا عند الذبح، وليس من باب الإعلان أو الجهر بالنية، فإن ذلك لا يكون في شيء من العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعن عطاء ابن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن آل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أصبح الناس الآن الحج فلان الحج علان وهكذا. وروي عن أبي هريرة بن عمر أنه كان يفعلني ذلك، وجزاه مالك والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو أن يضحي الرجل الشاة عنه وعن آل بيته، وكلاه الثوري وأصحاب الرأي. ولو ضحى عن ميت جاز، لو ضحي عن آل بيته ممن مات جاز. روي عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. هذا أخرجه أحمد، وهذا حديث، وأخرجه الترمذي، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قال: قلت: وشريك يقول شعيب سيء الحفظ، وشيخ أبو الحسناء مجهول كما في التقرير. فطبعا هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث ما يصح. نعم، أصلا هو كل أضحية تقع في الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم منها أجر، ليه؟ لأنه هو الدل عليه والدل على الخير كفاعله. فمش محتاجين نقول هذه الختمة لرسول الله، هذه الصلاة لرسول الله، هذا الصيام لرسول الله. نعم. ولم يرى بعض أهل العلم التضحية عن الميت، وقال ابن مبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا وتصدق بها كلها. قال: باب الأكل من الأضحية بعد ثلاث فأكثر. عن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعده: كلوا وتزودوا وادخروا. يعني نسخ الأمر، الأمر كان أول في عدم الأكل من لحوم الضحايا، كان الأمر عدم الادخار أقصد بعد الثلاث، ليأكل الناس، كان الناس في فقر، لما وسع الله عليهم شرع الادخار بعد الثلاث. وعن عبد الرحمن بن عائشة عن أبيه: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل اللحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق الله. هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، جوزوا المضحي أن يأكل من لحم أضحيته، ولا يجوز بيع شيء منها لأنه أخرجها لله عز وجل. شوف، يأكل منها ويهدي لكن ما يبيع شيئا منها، وجوزنا الأكل لإذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن نبيشة، يعني جوزنا الأكل يعني أنك تأكل منها، يعني الأصل أنك تخرج كل الأضحية للفقراء، لكن جاز الأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك. وقد روي عن نبيشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا واتجروا، ولم يرد به التجارة، لما أراد الصدقة التي يبتغي بها الأجر والثواب، أي تصدقوا طالبين به الأجر. وصلوا إيتجروا، فشدد، وقيل اتجروا كما قيل اتخذت الشيء وأصله اتخذته وهو من الأخذ، ويروى اتجروا على الأصل. شوف سبحان الله، شوف الحاجة إلى فهم العلماء، شوف الحاجة إلى فهم العلماء. كلوا وادخروا واتجروا، لو أنك بتقول هذا الحديث خلاص جاز البيع فيه، كل واشرب وتاجر كمان، كل منه وتاجر، تذبح الخروف والتاجر به. لكن شوف سبحان الله، شوف فهم العلماء، والتاجر لم يرد به تجارة الدنيا، وإنما التاجر أي تاجر به مع الله، وهذا عن طريق الصدقة. سبحان الله، رحم الله العلماء يا أخوان، لولا العلماء هؤلاء لصار الناس كالبهائم. ولهذا احنا بنقول دايما الفهم يكون ايه مرفوع الى العلماء. ما تيجي تجيب نص ما تترجموش انت لو سمحت، الله يبارك فيك، هات فهم العلماء ايه لهذا الايه لهذا النص. نعم. طيب بهذا نكون قد انهينا باب الاضاحي، ونقف عند باب صلاة الايه الخسوف. نعم. الجواز يجوز عن الميت، يجوز. يقول السائل يصوم كل عام ولا يفطر في العشر، هل في ذلك شيء؟ لا بأس، المواظبة على الصيام في العشر لا بأس، هذا من الأعمال الصالحة. يقول هل مكة أفضل أم المدينة؟ كل على فضل، ولكن مكة أفضل. هل ذبح الناس الأضاحي في بيوتهم على خلاف السنة؟ لا، ليس على خلاف السنة، لكن الأفضل أن تذبح في المصليات، لكن لا بأس بذبحها في البيت إذا كان ذلك أيسر. هل اجتماع الناس للتهجد في عصر الحجة مسنون أم لا؟ لم يفعله النبي ولا الصحابة، وإنما القيام هو المشروع، أما الاجتماع المخصوص في هذا لم يفعل. إن قيل هذا من الأعمال الصالحة أيضا، نقول العمل الصالح هو القيام، نحن لا نمنع العمل الصالح هو القيام، لكن أن تدخل في القيام صفة زائدة هذا هو الممنوع. طيب يقول هل تجوز الأضحية بشاة بدلا من كبش؟ ماشي، لا بأس، شاه، كبش، أي شيء. هل يسامح في السن إن كانت البقرة مثلا أقل من سنها بشهر أو نصف شهر؟ لا، الثني يبقى الثني. يقول ما حكم ما أصدرته المملكة السعودية من خروج المرأة للعمل وقيلة السيارة؟ المرأة السعودية بتعمل من 100 سنة، أصدرته إيه؟ المرأة تعمل مدرسة، تعمل طبيبة، المرأة في السعودية تعمل. وقيادتها للسيارة فين؟ المرأة تقود السيارة الآن، حرب عشان قيادة السيارة. وهل وافق علماء المملكة على ذلك؟ بس أنت عايز الجزئية دي، هو أنت عايز الجزئية دي، هل وافق العلماء؟ العلماء وافقوا، ده العلماء تركوا الدين، ده العلماء كذا، يبقى بعد ذلك زي ما علماء السعودية قالوا بالقيادة يبقى علماء مصر يقولوا بالانتخابات، وكل واحد واحد، هو ده اللي عايز تقوله من ساعتها، هذا هو الغرض من السائل، واخد بالك؟ ولو قادت المرأة السيارة في السعودية وقادت كل امرأة السيارة، ما فتوى العلماء؟ فتوى العلماء المنع، ولنتم تريدون أن يكون علماء هناك مثل ما نفعل نحن هنا، مش عاجبه حاجة يطلع ميدان التحرير. يبقى العلماء إذا قادت المرأة السيارة مع نهيهم عن هذا يطلعوا على السلطان ويقولوا لا، يا إما قيادة المرأة تنهيها، يا إما احنا قاعدين ونجيش الناس. لا، العلماء ينصحوا، والعلماء بيبينوا، والعلماء يوضحوا، خلاص. أخذ بذلك السلطان، أخذ، إذا ما أخذ فما غبت ذلك عليه، العالم ماله إلا النصح فقط. لكن بقى مسألة تشوف العلماء لما أراد السلطان إن هم يستعين بأمريكا قال لهم كذا، وشوف لما المرأة مش عارف إيه، هذا الكلام سوء ظن بأهل العلم الأثبات. العالم إذا نهى وأمر، إذا بين حكم الشرع ما عليه شيء بعد، يفعل السلطان أو لا يفعل السلطان. أهو جاء السؤال يقول لك ماذا نقول للذي يقول بأن ابن العلمين يقول بجواز الانتخاب عن طريق مش عارف إيه وإيه إلى آخر. هات يا أخويا كلام ابن العلمين وطبقوا كله. أولا بعد ما تطبقوا كله نبقى نبحث مسألة فتوى ابن العلمين في تجوز الانتخاب. بعد ما تجيب ابن عثيمين بدون معصية تدخل تأمر وتنهى وتبين حكم أحكام الله عز وجل بين الشريعة بدون تلبس بمعصية، لما تدخل نظيفا كده بدون تلبس بمعصية، يبقى تعالى لما تقف عند أنك ترشح نفسك أو لا ترشح نبقى نبين لك هذا. يقول يعني بعد نجاح أو السلفيين والإخوان مثلا في كثير من الدوائر، هل إحنا برضو نواصل تفصيل الناس بحقيقة الديمقراطية؟ ليه؟ بقت الديمقراطية بعد ما نجحوا؟ هي الديمقراطية، نجحوا ولا رسبوا؟ هم نجحوا في الديمقراطية ورسبوا في الشريعة، نعم تواصل طبعا، دي أحكام شرعية، الأحكام الشرعية أفغان ما لا علاقة بأشخاص ولا لا علاقة بأزمان ولا علاقة بكذا، دي أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. النهي عن أمور الجاهلية أيا كانت هذا في كل زمان وفي كل عصر، وليس الواقع أيضا دليل على المشروع أو عدم، ونحن بننبه هذا كثير، حتى لو وصل الإسلاميون إلى الحكم يكون بهذا خلاص دي صارت مشروعة، حتى لو حكموا بشريعة الله يكون ما فعلوا مشروعا؟ أبدا أبدا، قد يصل الإنسان إلى شيء مشروع لكن بوسيلة محرمة. يعني أنا الآن جبت فلوس من البنك، جبت 10,000 20,000 من البنك واتجوزت، كنتش عارف اتجوز، تزوجت وبقى عندي الآن زوجة في أحضاني في الحلال وعند أولاد، ولك بس ما شاء الله هذه وسيلة مشروعة جزاك الله خير. شوف انما لو واحد زيكم بقى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب، وانتظر بقى لما فرج الله ياتيك، وانتظر لما رزق ياتيك، ما كان تزوج ايه حاجه بسيطه خالص، دي ذنب ذنب، يعني الربا ذنب ذنب، طيب استغفر الله، بس استغفر الله، يبقى انا تزوجت وجبت اولاد وانجبت واستغفرت الله، هل هذا يقال؟ طيب ما هو هذا في العقل افضل ايضا في العقل، من جهة العقل يعني، من انك انت بقى تخوض معاصي لا حصر لها ويتصل يا ما تصلش، ده انت هتروح تجيب 50,000 من البنك تجيب لك تأتي بأثاث ثم تتزوج امرأة بالحلال وتنجب 100%، ايه اللي انت عملته؟ لا اثرت على امة ولا فعلت شيء ابدا، انما تزوجت في الحلال، هل يقال هذا مشروع؟ اعطوني عالما يقول بجواز هذا، يلا اعروا هذه الفتوى على اي عالم من العلماء بتوع الاحزاب دول، ماذا سيقول فيها؟ يقول لا حرام، انت بارست الله ورسوله، انت بارست، فلم تفعلوا فجأة بحرب من الله ورسوله، ليه تخالف؟ يا شيخ والله كنت عايز اتزوج وابويا ما عنده وامي ما عندها وكذا وكذا، لا وليكن، ثم تبارز الله بالمعاصي، ثم تاكل الربا، اتقي الله يا رجل، ما قرات النص ابدا، اتقي الله يا رجل، ما ما ما ما ما وثقت بفرج الله عز وجل لك ان شاء الله ان اتقيته، اتقي الله. المره بتقول تاكل الربا عشان من اجل الزواج، وغدا تاكل الربا من اجل ان تفتح مشروعا، وبعد غد تفعل كذا، لا اتقوا الله، ابتعد عن المعاصي، كلام جيد لو طبقته وعممته. نعم، يبقى هل هينتهي بعد الانتخابات نجاح الانتخابات؟ لا ده مش هينتهي حتى ولو اخذ هؤلاء الحكمة، لان هذه امور شرعية لا تعلق لها بمسألة نجاح واقع او عدم نجاح الواقع. هل حقوق العبادة التي لا يستطيع التائب ان يؤديها تسقط مثل الزنا والسرقة؟ هل يمكن أن تغفر في الآخرة؟ السرقة رجع المال لصاحبه واستغفر الله، وأما الزنا فاستغفر الله عز وجل، وإن شاء الله أنت تحت المشيئة. يقول تفضل الله عليه بأن جعلني من العاملين على زكوات المسلمين، فهل يجوز صرفها في البنود الآتية؟ قرض حسن لمن لا تكون المصلحة في إعطائهم المال، لمن لا تكون المصلحة في إعطائهم المال كزكاة حتى لا يركنوا إلى ذلك ويتركوا العمل. إيه والله إذا كان من أهل الزكاة أعطيه، مش بقى تقول له قرض حسن أو كذا، أعطيه إذا كان من أهل الزكاة وفقير محتاج أعطيه. نعم، هل وإذا كان ليس من أهل الزكاة وتعطيه قرض ويرجعه لك وكذا، أعطي من الصدقات. أما الزكوات هذه حق الفقراء لا تحبس عن الفقراء. هل يجوز مساعدة رجل وامرأة قد وقعوا في فاحشة الزنا والمرأة حامل، فهي يجوز إعانتهم بتزويجهم ونسبة الولد للرجل، وهي يجوز إعانتهم من مال المسلمين الذي أنا عامل فيه؟ طيب واحد، هل يجوز مساعدة رجل وامرأة قد وقعوا في فاحشة الزنا والمرأة حامل، فهي يجوز إعانتهم بتزويجهم؟ أولا لا يجوز للرجل إذا زنى بمرأة أن يتزوجها إلا بعد شرطين. الشرط الأول التوبة، وأن يندم كل منهما، وأن يعزم على عدم العودة، وأن يظهر ذلك عليهما. الشرط الثاني براءة الرحم، أن تبين أن الرحم قد تبرأ ليس فيه شيء، لأنه الرجل وإن قال أنا الذي زنيت فإن ذلك لا يضمنه، فإن المرأة التي وافقت أن تضجر معك ما المانع أن تضجر مع غيرك؟ فلا بد من شرطين، التوبة والبراءة من براءة الرحم، وحينئذ لا بأس بإعانتهم كغيرهما. يقول نسبة الولد للرجل، نسبة الولد للرجل الجمهور على أن المرأة ولد الزنا لا ينسب لأحد إلا لأمه، لأنه اليقين، اليقين هو ابن من؟ هو ابن أمه، إنما ابن فلان هذا لا، ما يتوقع. قال لا يا شيخ أنا ده هي والله أول مرة أنا الذي فضضت بكارتها، وكانت متألمة وكانت وكانت وكانت إلى آخره، وأقسمت لي بالله أنا ما صنعت شيئا هذا معي. هذا لا تضمنه، كما قلنا المرأة التي تضجر معك ما المانع أن تضجر مع غيرك؟ فالولد ينسب لأمه. طب يتعامل إزاي في المجتمع الآن؟ هيقال محمد ابن خديجة مثلا أو محمد ابن زينب، يقال لو جعل له اسم يعني منحوت نحت له اسم، لكن لا يكون اسم أحد من الناس ويتبناه، إذا نحت له اسم لا بأس بهذا، من باب يعني تسهير أو تيسير معاملاته. يقول زكاة المال تخرج مالا، ولكن هل إن كان بإعطائك المال لهم سينفقونه بسفه وهم أحوج ما يكون للأساسيات، فهل لي أتصرف بحسب رؤيتي؟ نعم، أنت فقد أنت إذا كنت وكيل فاعمل بما يكون صالحا لهم، لكن لا تتوسع. بعض الإخوة أيضا يتوسع في هذا ويقوم مقام صاحب الزكاة، فمثلا يأتي بأشياء قد لا يحتاج إليها البيت، أو يلزم بأشياء قد لا يحتاج إليه، وقد يكون عنده أولويات. ولهذا الأصل أن أنت تخرج زكاة المال مالا، ولا ينبغي أنك أنت تجتهد في هذا، أخرج الزكاة. لكن إن عرفت رجلا بعينه عنده سفه لو هذا تصرف، فانظر حاجته في ذلك واقضها له. السؤال الأخير يقول ما هو زواج المسيار؟ سير علينا، عارف سير علينا؟ سير علينا يعني زواج المسيار ان الرجل يتزوج امرأة بشروط النكاح العادي، ولي واعلان وكل شيء، لكن بتتنازل المرأة عن بعض حقوقها في مبيت، في نفقة، يعني متى ما احتجتنا بقت على وخلاص، سير علينا يوم يومين في الاسبوع. هذا معنى المسيار، ان المرأة تنازل فيها عن بعض حقها، كما فعلت سودة بنت زمان رضي الله عنها. وطبعا كلمة المسيار ده مصطلح عصري يعني، انما احنا عندنا في الشريعة زواج عادي، ما في اشكال زواج، لكن هل يجوز المرأة تنازل عن بعض حقوقها برضا منها؟ نعم يجوز المرأة تنازل، لكن هم بيسمون المسيار لانه ايه انتشر بهذه الصورة، يعني رجل مثلا في امرأة عندها مثلا اولاد ومطلقة وكذا، وهو عنده زوجة ويخشى ان اعلمها او كذا ان هي تقلب عليه البيت رأسا على عقب، فقالت له خلاص احنا لن نحرجك مع امرأتك، انت بتعلنا ليلة ليلتين في الاسبوع، متى ما تبين نهار بالليل لن نطالبك بشيء من ايه من هذا، سير علينا متى ما اردت. فهذا لا بأس به بشرط تكامل الشروط او اكتمال الشروط، من ولي، من اعلان، من كذا كذا، حتى لا تتهم المرأة بالدخول عليها، لان لو ما اعلن اتهمت انا وتهمت المرأة، لكن يكون اعلان على الاقل في المحيط، مسجد كده زاوية مثلا بيصلي فيها 10 ولا بتاع، يقوم يعقد فيه العقد واخد بالك وخلاص، لا بأس انه ممنوع الحي. والله اعلم. هذه مسألة ثانية، اللي هو في الغربة، اللي في الغربة وتزوج بنية الطلاق اضمر الطلاق في نفسه، وخشية من الوقوع في الزنا، خشية من الوقوع في الزنا، وليس انه يتاجر في النساء، يأتي بهذه اليوم يطلق غدا، ويأتي بهذه اليوم يطلق غدا، كما يفعل في أوروبا أو كذا من المسلمين المقيمين هناك، لا هذا عبث. لكن فعلا لو إنسان احتاج إلى الزواج من هناك ويخشى الوقوع في الزنا أو كذا، ثم تزوج من أجل أن هو مثلا بعد سنتين ثلاثة أربعة يطلقها، هذا في نفسه ولم يصرح، إن صرح الزواج باطل، فلا متعة. لكن إن أضمر هذا في نفسه، اختلف أهل العلم في ذلك. فجمهور أهل العلم على جواز هذا قالوا بأن الزواج ما قارنه شيء يبطله الآن لا التصريح بالنية، وكذلك يمكن أن تتغير النية. أنت تزوجت امرأة بتطلقها بعد سنة أو اثنين، فوجدت فهذه المرأة أخذت بلبك وما صرت تستغنى عنها دقيقة واحدة، يبقى ممكن هذا يتغير يطرأ هذا عادي. زي واحد زوجته أتعبته وناوي يطلقها مثلا غدا، وقد يدوم تدوم العشرة تعتذر ثم تظهر له الوجه الحسن والجميل. زي آخر زوجته مؤذية في البيت ولا تؤدي طلباته في البيت، وهي الرجل في البيت ما فرح الرجل تزوج عليها، وكانت ما ليست متخيلة زوجها ممكن يتزوج عليها، فلا أول ما تزوج عليها ودخل ونام عندها، إذا به بقى إذا قام من النوم قامت على رأسه الفوطة وكوباية العصير، يدخل الحمام وراه بالفوطة وكله، وعمره أصلا ما دق لم يذق هذه المعاملة أصلا، لكن شرطت أن تطلقها، شرطت أن تطلقها، يعني طلقها وأنت شوف حياتك هتكون زي هذا الذي ترى. طيب بعد إيه؟ طيب هذا لو كان من الأول حد كلها أدف فوطة مثلا بخمسة جنيه ولا بتاع ولا بعشرة جنيه مش مشكلة، امسك الفوطة وكوباية العصير لو كان هكذا لن يفد. فممكن هذا يتغير ويتبدل. ومن العلماء من منع ذلك وقال هذا فيه الحاق للمرأة، الحاق الضرر بالمرأة. تخيل مثلا واحد هيتزوج ويطلق يعني بعد سنتين او بعد ثلاث بدون سبب، اي ضرر صالح بالمرأة؟ تقول له لما تطلقني انا زوجة؟ هل قصرت معك؟ لا والله نعم الزوج، هل كذا؟ نعم الزوج، ولكن انا بدلي ان اطلق او كذا لان رجع الى بلدي، او مثلا خفت من زوجتي او كذا او كذا الى اخره. فبعض العلماء منع من ذلك. والذي يترجح من هذا الله اعلم ان هذا الامر عند الحاجة لا بأس به، لكن عند الحاجة ولا يكون اصلا ولا يكون لأي احد، وتختفي الصورة اصلا ينبغي الا ان تكون في بعض اشياء يعني حالات ضيقة جدا. انما الحقيقة لو فتح الباب لحصل من الضرر ما الله عز وجل به عليم، لا سيما اذا كان هذا ايه، لا سيما اذا كان هذا مع يعني طلبة العلم او المنتسبين الى يعني المتمسكين بالسنة، فإن ذلك قد يشوه الصورة في المجتمع، وهذه أمور إيه؟ تراعى. والله أعلم.